هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان كاملا أم لا بد لكل يوم من نية؟ عند جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة لا بد لكل يوم من نية، وعند أبي حنيفة تكفي النية من بداية الشهر، تكفي لصيام الشهر لأنه عبادة واحدة، وهذا يعني قول أبي حنيفة أقرب إلى الصواب. وإن كان الجمهور استدلوا بحديث عائشة وحديث حفصة من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، لكن النية مبيتة من الليل لأن المكلف نوى الصيام من بداية الشهر أنه يصوم هذا الشهر كاملا. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها وليست لها علاقة بالعمرة: المسجد النبوي والبقيع للرجال فقط، ومسجد قباء للجنسين، ومسجد النبوي للجنسين، والشهداء للرجال، وهذه الأماكن التي تشرع زيارتها. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.